ننادي خلي الصهيوني ولي عن أرضي وبلادي اطلع يا أقصى وعلي على غزتنا نادي خلي الصهيوني ولي عن أرضي وبلادي احنا بالرب بالدم بالدم نفديها صمودك وصرارك تلقى عشاق الجنة صخور بأسوارك شجارك ما ذلت نفسي مرة لحصار الأعادي اطلع يا أقصى وعلي على غزتنا نادي خلي الصهيوني ولي عن أرضي وبلادي احنا بالرب بالدم بالدم نفديها من بالي يا رمال البحر تزي من الصوت العالي صورة هدى في غزي ما راحت من بالي يا رمال البحر تزي من الصوت العالي يا خيول الأقصى فزي ويسبع الليالي صخور الإرادة اطلع يا أقصى وعلي على غزتنا نادي خلي الصهيوني ولي عن أرضي وبلادي احنا بالرب بالرب بالدم بالدم نفديها يخسر عليهم شافوا ولا ما شافوا موتتنا بعينيهم خافوا ولا ما خافوا يخسر عليهم شافوا ولا ما شافوا موتتنا بعينيهم شاعب سلاحه عتافه مش محتاج ليهم نادي يا صغير رجالك على ربنا تنادي